تعالى وأما قوله قد يقع منهم الخطأ فيقال لهم هم متفقون على أنهم لا يقرون على خطأ في الدين أصلا ولا عزم ولا كذب. ففي الجملة كل ما يقبح في نبوتهم وتبليغهم عن الله تعالى فهم متفقون على تنزيههم عنه. الحمد لله رب العالمين. ما زلنا في سياق رد الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على تلك المقالة التي قالها ابن مطهر الحلي ونسبته أهل السنة إلى أنهم لا يقولون بعصمة الأنبياء وأنهم يجوزون عليهم يعني المعاصي ويجوزون عليهم الخطأ. قال وأما قوله قد يقع منهم الخطأ، يعني هذا قول ينسبه هذا يعني الحلي إلى أهل السنة أن الرسل قد يقع منهم الخطأ، يقول رد عليه يقول هم متفقون على أنهم لا يقرون على خطأ في الدين. هم يعني كل أهل السنة مقرون من أفوائهم أنهم لا يقر أنهم أي الرسل لا يقرون على خطأ في الدين، لأن الله إذا أرسل رسول على خطأ في الدين الله لا يقره على ذلك، بل لا بد أن يبين إذا وقع منه خطأ في هذا أصلا ولا على فسق ولا على كذب. إنه ما يمكن أنه يقع منهم ويقرون على فسق ولا كذب. ففي الجملة كل ما يقبح في نبوتهم وتبليغهم عن الله فهم متفقون على تنزيههم عنه. ما كل أهل السنة متفقون على أنهم يعني بساتا هم منزهون عن كل ما يقبح في نبوتهم وتبليغهم عن الله تبارك وتعالى. نعم. ففي الجملة كل ما يقدح في نبوتهم وتبليغهم عن الله تعالى فهم متفقون على تنزيههم عنه. وعامة الجمهور الذين يجوزون عليهم الصغائر يقولون أنهم معصومون من الإقرار عليهم. يعني الجمهور أهل السنة الذين يجوزون عليهم الصغائر، يعني يقولون ممكن أن تقع غيرة من النبي أو الرسول، أيضا يقرون بأنه الله يقرهم عليه إذا وقع منهم صغيرة، ما الله ما يقرهم عليه كما وقع مثلا من آدم لما أكل من الشجرة ربنا ما أقر عليها، ولما وقع من يعني موسى من غيره ما يقر عليها ولا يقر بأن يعني على فعل هذه التي يراها بعض أهل السنة أنها يعني من صغائر الذنوب وأنها ممكن أن تقع منه. نعم. فلا يصدر عنهم ما يضرهم كما جاء في الأثر كان داود بعد التوبة خيرا منه قبل الخطيئة، والله تعالى يحب التوابين. داود بعد التوبة لما قيل له في الحكم من جاءته الخصمان وقال يعني أحدهما النبي هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال أسلميها وعزيني في الخط، قال لقد ضلع 99 نعجة كثيرة نعجة. سواء كانت هذه القصة رمزية بالرمز أو كان يعني هو شكوى حقيقية هو حكم فيها، يعني قيل قبل أن يسمع من يعني خصم الآخر على ما يقول عن علماء التفسير، قال جل وعلا وحسب داود أنما فتناه استغفر ربه وخر راكعا وأناب، قال الله سبحانه وتعالى كما فرنا له ذلك ان الله عندنا لا تبقى في السماء. يقول كما قيل وجدها الان في الاثر ان هذا يعني او كما جاء في الاثر كان داود بعد الثوره خيرا منه قبل الثوره. نعم. والله تعالى يحب التوابين ويحب المتطهرين، وان العبد وان العبد لا يسأل السيئه يدخل بها الجنه واما النسيان. العبد يسأل السيئه يدخل بها الجنه، شلون يدخل بالسيئه الجنه؟ لأنها تكون هذه حاله على التوبة والرجوع والاستغفار والندم والشهد وكذا، فيقوم بهذه التوبة ورجوع الله وندم واستغفار ودخل الجنة بها، لكن قد السبب شنو؟ أنه خاطئ من خاطئ، فتكون الخطيئة أصبحت يعني كأنها محرك بعد ذلك وتكون مدخل باب خير له، أنه يعني لما وقع في هذه الخطيئة تندم ورجع إلى الله تبارك وتعالى. من شخص ربما ما تقع منه مثل هذه الخطيئة فيعني يقول لك مثلا يأخذ الغرور لما ما عصيت ويمتدح بالغرور وكذا وكذا وكذا فيفسد عمله الصالح ويكون هذا يعني. فالشاهد يعني يقول إن يعني هنا الشيخ يريد أن يبين بأن الخطيئة ليست نقصا من كل وجه، وإنما قد تكون هي باب للرفعة والعلو عند الله تبارك وتعالى ولا المنزلة أكثر من ذلك. ولذلك قالوا هل الإنسان ليست له خطيئة أفضل أم كان له خطيئة وله توبة ورجع وندم؟ يقول من له يعني ندم وتوبة من خطيئته ربما يكون أعلى درجة من على الشخص الآخر. نعم. وأن العبد لا يفعل السيئة فيدخل بها الجنة وأما النسيان والسهو في الصلاة فذلك واقع منه. نعم. مثل أما النسيان والسهو في الصلاة الذين قالوا طبعا هؤلاء يقولون بأنه لا يقع من السهو ولا من السهو معصومون كذلك من السهو ومن النسيان. يقول الشيخ إن هذا وقع منهم خطأ وأنهم يعني العصمة لا تأتي العصمة يعني في في في في النسيان. نعم. وفي حكم وفي وقوع حكمه استنام للمسلم وفي وقوع حكمة استنام المسلمين به. نعم. يقول إذا وقع إن المسلمين استنوا به إن إحنا ما عرفنا كيف نصنع مثلا بالصلاة إلا بعد أن الرسول لما سهى بهذا الشكل ثم ترك السهو ثم بين هذا فهذه يصبح هنا سنة للمسلمين بعد ذلك لأن المسلمين يقع منهم لأن السهو فيكون يتسهو بالنبي صلى الله عليه وسلم فيها. نعم. كما روى في موطأ مالك كما روي في موطأ مالك إنما أنسى أو أنسى لآسن وقد قال صلى الله عليه وسلم إنما أنا بشر أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني. نعم. أخرجه في الصحيحين ولما صلى بهم خمسا فلما سلم قالوا له يا رسول الله أزيد في الصلاة قال وما ذا قالوا صليت خمسا فقال الحديث. نعم خير الحديث قال هذا إنما أنا بشر أنسى تنسون فإذا نسيت فذكروني. تبين أن الرسل غير معصومين من النساء. نعم. وأما الرافضة فأشبه النصارى فإن الله تعالى أمر الناس بطاعة الرسل فيما أمروا به وتصديقهم فيما أخبروا به ونهى الخلق عن الغلو والإشراك بالله فبدل النصارى دين الله تعالى فغلوا في المسيح فأشركوا به وبدلوا دينه فعصوه وعظموه فصاروا عصاة بمعصيته. نعم. وبالغوا فيه خارجين عن أصلي الدين وهما الإقرار لله بالوحدانية ولرسله بالرسالة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فالغلو أخرجهم عن التوحيد حتى قالوا بالتفرقة والاتحاد وأخرجهم عن طاعة الرسول وتصديقه حيث أمره يعبد الله ربه وربهم فكذبوه في قوله أن الله ربه وعصوه فيما أمرهم به. فيما يقول شأن يعني الرافضة مع الأئمة الذين اتخذوهم أئمة كشأن النصارى مع عيسى عليه السلام فإن النصارى عيسى أتاهم وأخبرهم بأنه عبد الله ورسوله ولكن مرة يتغلوا فيه يتغلوا فيه يتغلوا فيه حتى أخرجوه وجعلوه هو الرب الإله سبحانه وتعالى أوفر فعصوا فيما أمرهم به أصبح معاصي لهم وبعد الغلو أوصلهم إليها فيكون نفس الأمر الذي وقع في الوقت ذلك. نعم. وكذلك الرافضة غلوا في الرسل بل في الأئمة حتى اتخذوهم أربابا من دون الله فتركوا عبادة الله وحده لا شريك له التي أمرهم بها الرسل وكذبوا الرسل فيما أخبروا به من توبة الأنبياء واستغفار لهم من خلق هذا ربنا أخبرنا بأن الأنبياء يعني استغفروا وتابوا مما وقع منهم خيلا أبدا لا يعصون ولا يقع منهم لا سهو ولا نسيان ولا معاصي ولا ولا ولا هذا تثبيت الله تبارك وتعالى الذي أخبر عن هذا أن في كتابه عن أنبيائه وعن رسله سبحانه وتعالى. نعم. وتجدهم يعطلون المساجد التي أمر الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه فلا يصلون فيها جمعة ولا جماعة وليس لها عندهم كبير حرمة وإن صلوا فيها صلوا وحدانا ويعظمون المشاهد المبنية على القبور فيعكفون عليها مشابهة للمشركين. نعم طبعا صلاة الجمعة والجماعة يعني هي محرمة عليهم بالنصوص التي رواها عن الأئمة أنه ما يحب لأن تقام جمعة ولا جمعة إلا إذا أتى في غائب يسمونه من أبي محمد، فهذا هو الذي يصلى خلف الجمعة والجمعة، فالجماعة عندهم باطلة بدون أن يأتي الإمام. يقول تركوا المسالك تركوا هذا أصبح من أعظم المشاهد التي يقولون على القبور ويعظموها ولاية هذه، فهذه عطلوها وهذه أحيوها التي أمروا بأنها ما تكون فيها يعني اجتماع من غير قبور ولا ثلاثة، فأصبحت عقوفهم عليكم من ذهابه وعطل المسالك التي أمروا أن يعني يعبد الله تبارك وتعالى فيها. نعم شيخ، يعني الجماعات ما أثنوا فيها إلا ولاية القبور أثنوا فيها لكنهم ما زالوا يرون أنها يعني يؤدون صورة الجماعة وليس الجماعة، مش الجماعة الحقيقية، يعني غير جديدة عليهم. نعم الاجتماع. نعم. وإن صلوا فيها صلى الوحدانا ويعظمون المشاهد المبنية على القبور فيعكفون عليها مشابهة للمشركين ويحجون إليها كما يحج الحاج إلى البيت العتيق، ومنهم من يجعل الحج إليها أعظم من الحج كعبة، بل يسبون من لا يستغني بالحج إليها عن الحج الذي فرضه الله تعالى على عباده، ومن لا يستغني بها عن الجمعة والجماعة، وهذا من جنس دين النصارى والمشركين الذين يقبلون عبادة الأوثان على عبادة الرحمن، وقد ثبت في الصحاح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أوليائهم مساجد، يحذر ما فعلوا، وقال قبل أن يموت بخمس: إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد، ألا فلا تتخذوا قبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك، رواه مسلم. وقال: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجد، رواه الإمام أحمد وابن حبان في صحيحه. وقال: اللهم لا تجعلني وثني يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، رواه مالك في الموطأ. وقد صنف شيخهم ابن النعمان المعروف عندهم بالمفيد وهو شيخ الموسوي والطوسي كتابا سماه مناسك المشاهد، مناسك المشاهد، جعل قبور المخلوقين تحج كما تحج الكعبة البيت الحرام الذي جعله الله قياما للناس، وهو أول بيت وضع للناس فلا يطاف إلا به ولا يصلى إلا إليه ولم يؤمر إلا بحجه، وقد علم بالاضطرار من دين الإسلام أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بما ذكروه من أمر المشاهد، ولا شرع لأمته مناسك عند قبور الأنبياء والصالحين، بل هذا من دين المشركين الذين قال الله تعالى فيهم: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال ابن عباس وغيرهم: هؤلاء كانوا قوما صالحين في قوم نوح لما ماتوا عكفوا على قبورهم فطال عليهم الأمد فصوروا تماثيل ثم عبدوهم. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. وقد ثبت في صحيح مسلم وغيره عن أبي الهياج الأسدي قال: قال لي علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لا بعثوك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا أدع قبرا مشرفا إلا سويته ولا تمثالا إلا طمسته. فقارن بين طمس التماثيل وتسوية القبور المشرفة لأن كليهما ذريعة إلى الشرك، كما في الصحيحين أن أم سلمة وأم حبيبة ذكرتا للنبي صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم كنيسة رأيناها بأرض الحبشة، وذكرتا من حسنها وتصاوير فيها، فقال: إن أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك التصاوير، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. والله تعالى أمر بكتابه بعمارة المساجد ولم يذكر المشاهد، فالرافض بدلوا دين الله فعمروا المشاهد وعطلوا المساجد مضاعاة للمشركين ومخالفة للمؤمنين. قال تعالى: قل امر ربي بالقسط واقيموا وجوهكم عند كل مسجد لم يقل عند كل مشهد. وقال وقال ما كان للمشركين ان يعمروا مساجد الله شاهدين على انفسهم بالكفر الى قوله انما يعمر مساجد الله من عبد الله واليوم الاخر واقام الصلاه واتى الزكاه ولم يخش الا الله فعسى اولئك ان يكونوا من المهتدين. ولم يقل مشاهد الله بل اعمار المشاهد يخشون بها غير الله ويرجون غير الله. وقال تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا ولم يقل وأن المشاهد لله وقال مساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولم يقل ومشاهد وقال في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. وأيضا فقد علم بالنقل المتواتر بالاضطرار من دين الإسلام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شرع لأمته عمارة المساجد للصلوات والاجتماع للصلوات الخمس ولصلاة الجمعة والعيدين وغير ذلك وأنه لم يشرع لأمته أن يبنوا على قبر نبي ولا لرجل صالح لا من أهل البيت غيره مسجدا ولا مشهدا. ولم يكن على عهده صلى الله عليه وسلم في الإسلام مشهد مبني لا على قبر نبي ولا على غيره ولا على قبر إبراهيم الخليل ولا غيره. بل لما قدم المسلمون إلى الشام غير مرة ومعهم عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وغيرهم لما قدم عمر لفتح بيت المقدس ثم لما قدم لوضع الجزية على أهل الذمة ومشارطته ثم لما قدم إلى سر وفي جميع هذه المرات لم يكن أحدهم يقصد السفر إلى قبر الخليل ولا كان مشهد بل كان هناك البناء المبني على المغارة وكان مدورا بلا باب له مثل حجرة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم لم يجد لوط الخليل الذي يسموه الآن يعني مسجد الخليل أو خيم الخليل هو مغارة وكان بني دفن فيها إبراهيم وسارة عليهم السلام دفن فيها ولم يكن مسجد. يحكي أنه كان إلى هذا الوقت أن عمر بن الخطاب ذهب إلى الشام يقول ثلاث مرات في خلافة المسلمين فتحوا بيت المقدس فتحوا فلسطين في عهد عمر بن الخطاب وذهب الخليفة لنفسه ثلاث مرات إلى بيت المقدس ومع ذلك لم يذهب إلى الخليل والزيارة في قبر إبراهيم والصلاة عنده إنما كان يعني كل أمرة المسلمين المساجد وليس شد الرحال والذهاب إلى الخطب. ويذكر مثال على هذا اللي هو قبر إبراهيم عليه السلام. نعم شيخ ما زار قبر إبراهيم ما جاء نزار قبر لا بني عليه إلا في عهد خلافة بني أمية عليه. نعم شيخ الآن مبني عليه مسجد بني عليه مسجد ولكن المبني فوق المغارة فوق القبور ثم وضعوا هم يعني بنوه وضعوا أيضا مجسمات كده على شكل القبور التي تدخل القبور في داخل المسجد ولذلك وصل القبلة. أنا لما دخلته ما صليت فيه لأنه ولا ليس مسجد ولا يصح الصلاة فيه. دخلت وأنا في 63 لهذا النحو وفيه مقبرة يعني مقبرة داخل سرداب مغارة شمال والمسجد من ميكرو خدمات. نعم ثم لما قدم لوضع الجزية على بل ولا كان مشهدا بل كان هناك البناء المبني على المغارة وكان مدورا بلا باب له مثل حجرة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم لم يزل الأمر هكذا في خلافة بني أمية وبني العباس إلى أن ملك النصارى تلك البلاد في أواخر المئة الخامسة فبنوا ذلك البناء واتخذوه كنيسة ونقبوا باب البناء فلهذا تجد الباب منقوبا لا مبنية. ثم لما استنقذ المسلمون منهم تلك الأرض اتخذها مسجدا بل كان الصحابة إذا رأوا الكنيسة على هذه ثم لما المسلمون فتحوها بعد ذلك أخذوها من النصارى بعد صلاح الأيوبي كيف من حول هذه الكنيسة حولها إلى مسجد. نعم بل كان الصحابة إذا رأوا أحدا بنى مسجدا على قبر نهوه عن ذلك ولما ظهر قبر دانيال بتستر لتستر كتب فيه أبو موسى الأشعري إلى عمر رضي الله عنه، فكتب إليه عمر أن تحفر بالنهار 13 قبرا وتدفنه بالليل في واحد منها لئلا يفتتن الناس به. وكان عمر النبي من إسرائيل ووجدوا في تستر الآن في أرض إيران، وكانوا يخرجونه أهل المكان لما يريدون السقيا يخرجونه يعني قبل كما هو يعني لما تغير جسده. ثم أخبر قائد الناس أخبر عمر بن الخطاب به، فقال له هذا الكلام العملية تحفر 13 قبر في النهار ثم تيجي في الليل تدفنه في قبر واحد من دول وتغطي القبور كلها حتى يعرف وين في أي مكان دفن فلا يفتتن الناس فيه. نعم. شلون مستهينين بكرامة بهم النبي شلون كانوا يعني يبتلون؟ لا لا لا يخرجونه للسقيا، لكن هذا ما في إهانة له؟ لا ما هذا يخرجون مثل تابوت أو شيء وهذا يخرجونه. نعم. لئلا يفتتن الناس. وكان عمر رضي الله عنه إذا رآهم يتناوبون مثلا يصلون فيه لكونه موضع نبي ينهاهم عن ذلك، ويقول إنما هلك من كان قبلكم باتخاذ آثار أنبيائهم المساجد ومن أدركته الصلاة فيه فليصلي وإلا فليذهب. فهذا هو أمثاله مما كانوا يحققون به التوحيد الذي أرسل الله به الرسل إليهم ويتبعون في ذلك سنته صلى الله عليه وسلم. بل يقول حتى المشاهد يعني مثلا في بعض الناس بعدين لما جم غير عمر يقول اتخذوا المواقع في الرسول مثلا واحد مكان صلى فيه النبي او نانسي او كذا يقول هو يجي يصلي فيه خلنا عمر بن عمر معك خلوه خلص هذا المكان اذا جئت ادركت الصلاه فيه صلي فيه اما انك تتخذوا يعني مكان وشد اليه بحبل. لذلك قطع الشجره التي يعني دفنها شركه الرضوان الشجرة لا عنها النبي صلى الله عليه وسلم، فكان الناس يأتون إليها إلى هذا المكان ويتبركون فيه ويقول يا خلوه يا عمي هذه لا عملية فيها تحت المسلم فأمر بقطعه. أما أنه يعني يقول بعض الصحابة نجوز هذا السنة اللي بعدها يقول والله سمع يعني شجر كثير. فالشاهد أن يعني المسلمين وهذه الدس الخلفاء الراشدين أنهم ما كان في أي تعظيم للقبور مهما كانت هذه الصورة الأنبياء والصالحين مواضع أنبياء الإسلام إنما هو لتعظيم المشايخ. فيقول هؤلاء شغلهم دينهم هو تعظيم المشايخ. وسيأتي تفصيل كذلك في هذا الموضوع. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد.